السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مما مر علينا في اللقاء الماضي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، اللقاء الماضي واللي قبله، ايش معنى رجالا؟ على أرجلهم وعلى كل ضامر. ايش معنى ضامر؟ اي نعم، اذا الإبل سمي الضامر ليش؟ لضمور بطنها، بحيث يسهل يعني ركوبها وحركتها. وهذا يبين أن الله سبحانه وتعالى جعل القلوب تهفو إلى بيت الله عز وجل. مع بعد الديار وثقلة المسير، إلا أن القلب حمل الناس أن يأتوا من كل فج. إيش معنى فج؟ طريق بين الجبلين، يعني يأتون من أقاصي الدنيا استجابة الأمر الله سبحانه وتعالى، ليشهدوا منافع لهم. المنافع هنا من أي نوع؟ منافع فضل نهض، أخوية ودنيوية متنوعة. منافع حج في منافع الناس كثيرة جدا، ومن أعظم المنافع الدنيا والدينية، أن يرجع كيوم ولدت أمه. اختلف العلماء في مسائل، منها الحج هل يجب ما قبله؟ والصحيح أنه يجب ما قبله، ويميل لهذا بعض العلماء، لأن التوبة تجب ما قبلها والهجرة تجب ما قبلها. ورد في حديث صحيح والحج يجب ما قبله. وش معنى يجب؟ الله ينعم. قال العلماء في هذا الحديث، طائفة من العلماء، حتى الكبائر. فيرجع إنسان نقي. أعظم نفع هو نفع القلب، كما قال الشيخ ابن عثيمين لما سئل، هذا من فقه رحمه الله، عن تتبع القراء المجيدين في رمضان، يبحث عن قارئ في غير حي، هل يشرع هذا؟ قال الشيخ فتوى كذا. قال: ألم يقل رسول الله عليه السلام: احرص على ما ينفعك؟ وأي نفع أعظم من نفع القلب؟ إذا كان قلبي بيتحرك عند ذاك الإمام، يبدأ يتحرك ويبدأ يخبط ويبدأ يرتجف، ثم ينعكس على الأعين بالدموع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من قسوة القلوب، نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع. ثم ليقضوا تفثهم. شو التفث؟ ياسر، الأظافر والأوساخ والشعر الذي يكون في نهاية الحج متوافر، واللباس الذي قد ترطخ، فيشرع لهم بعد ما أدوا النسك أن يقضوا هذا التفث، وليوفوا نذورهم. نذور شو نذور؟ الهدي. وليطوفوا بالبيت العتيق، اللي طواف ايش؟ حج، طواف الزيارة، طواف الإفاضة. البيت العتيق ليش سمي عتيق؟ قديم، قدمي، أول بيت بني للناس بيت الله عز وجل الذي بوأه لإبراهيم عليه السلام. في قوله سبحانه وتعالى في تشبيه المشرك: فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، هل في وجه شبه بين هذه الصورة المزرية وبين تقلب الإنسان في الشرك؟ هل في وجه تشبيه؟ فضل محمد، الهلاك. المشرك يتقلب في معاطن الضياع لأن قلبه لم يتوجه لله عز وجل، فيأتي لعبوديات كثيرة، هوى، شهوة، دينار، درهم، أي شيء يستهوي، أي شيء. لكن الموحد كل شيء يخضع لله عز وجل. فلما كان هاويا في رذائل الشرك هويت روحه بهذه الصورة المزيئة. ولكل أمة جعلنا منسكا. وش معنى المنسك هنا؟ لا هنا في هالسياق بس منسك الأعمال حج من الذبح. النسك هذا يطلق على الذبح يطلق على الأعمال الحج والعمرة، لكن هنا في السياق الذبح، لذلك قال على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين. ذكرنا الإخبات يتجلى في أمرين، في الصبر والإقامة على الصلاة، قيموا الصلاة. والبدن، البدن وشي؟ البدن الإبل. ليش سميت بدن؟ طبعا بعضهم قال البقر، الصحيح أو الأكثر البدن الإبل. ليش سميت البدن؟ لضخامة بدنها. نعم البدن. جعلنا لكم من شعائر الله، ذبحها لكم فيها خير، أجر ثواب ولحم، الحمد لله، منافع متعددة. فاذكروا اسم الله عليها صواف. شو معنى صواف؟ محمد واقفة. فإذا وجبت جنوبها أكلوا منها. شو معنى وجبت؟ سقطت، يعني إذا ماتت يشرع الانتفاع بلحمها، ما يجوز أكل ميتة أو الأخذ من الحي، حية ما يجوز. فإذا وجبت خلاص يعني خرجت الروح وهدأت الأعضاء. فكلوا منها، دليل على أكل من الهدي وأن مشروع، كما قال رسول الله كان يأخذ من كل هدي إيش قطعة يطبخها في قدر واحد حتى يأكل منها، امتثال لأمر الآية. وأطعموا القانع والمعتر. من القانع والمعتر؟ ووقفنا عند هذا ذكر تفضلوا. المتعفف، نعم، قنوع بما عنده، نعم. والمعتر الفقير اللي ايش اللي يسأل يتعرض، قال المعتر بعضهم معترض تعرض، حتى لو ما كان بالتصريح بالتلميع، تجوبة الذبح حضر وطلع عليهم وكذا يعني شوفوني، ها حاجته، حاجته الله عز وجل أعطاه. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. من يصدق يا أخواني هالإبل بودن بدينة ضخمة تقتاد لتذبح مستسلمة لولا تسخير الله سبحانه وتعالى؟ طفل يمسكها بخطامك يمشي بالمجموعة، سبحان الله، تسخير من الله. طيب أمام هالتسخير المسخر هذا وش حظه؟ الشكر، شكر لله باللسان، قلب، طاعة، عبادة. ثم بين سبحانه وتعالى لأن في الإنسان نزعة، نزعة إيش؟ المنة. عندما يطلب من الإنسان شيء نزعة إنسانية، سبحان الله، وش يقصد وش يبي كذا. فقال الله عز وجل ردا على الإشكالية العميقة في النفس: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إخلاص، تعظيم الشريعة. وهذا الذي بيناله من المنتفع به؟ من؟ نحن. إن أكرمكم عند الله يتقى. لا تمنوا يعني لا. حتى الإسلام نفسه مو فقط الذبح، طاعات كلها اللي هي الاستسلام لله، لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان. المنان هو الله، ما تمنى انت، جزء من فضل الله عز وجل، اخرجك من الظلمات الى النور، هداك اكرمك وركبك في التركيب. اذن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى. وهذا فيه دعوه خفيه لتعظيم النسك، يعني الذبيحه الهدي او الاضاحي، ان تكون سمينه وأن تكون جميلة وأن تكون في سن حسنة، كل ما يتعلق بالحسن فيها، هذا من تعظيم شعائر الله. اللي يحصل يا أيها الإخوة والأفاضل، ما أدري توافقوني ولا لا، إذا جاء الأضاحي تجد بعض الناس يبحث عن المجزئ فقط اللي تبرأ به الذمة حد الأدنى، وإذا جاء الشخص اللي يريد أن يكرمه ويعظمه يدسم الله والطهر الصحيح ويشوف شكله وذا كأنه يتقرب إلى الشخص، بينما الله عز وجل قد لا يبالي بعض الإخوة بسبب ضعف الإيمان. لذلك قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يا رب ارزقنا وإياكم التقوى يا رب، يا رب تهدينا. ثم بين سبحانه وتعالى تسخيرها ذبحها لحمها ووفرة ما فيها من الخير، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، تعظمونه سبحانه وتعالى تشكرونه على هذا التسخير. وبشر المحسنين، والبشارة هنا تشعر بإيش؟ بالجزاء العظيم من الله سبحانه وتعالى. بشرهم محسنين، الإحسان هنا كما تعلمون معنى كبير، منه الإحسان اللي هو أحد مراتب الدين، معنى الكبير العام أن تعبد الله كأنك تراه، ومنه الإحسان في كل شيء حتى في الذبح كما صح في مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم إيش فأحسن الذبح، أحسن الذبيحة مسيك طيبة ما يدق يقطعها ويحرحرها ويذبحها قدام أخرياتها، هذا مو الإحسان. والإحسان للخلق بالمال بالمواساة بالعزاء بالتهنئة بالزيارة، والإحسان للجيران، والإحسان لعامة الناس، والإحسان بتعليم الناس العلم، كل هذا من الإحسان. لذلك كما قلنا غير مرة أدرك أصحاب يوسف وهو في السجن أن حتى وهو في السجن مقيد، بالضرب مقيد يعني بالمعنى مقيد أيدي، مقيد عن الحركة والحرية، إلا أنه لم ينسى أنه إيش أن يحسن. لذلك قالوا إنا نراك من المحسنين، راوا الإحسان راوا شيء بادر النفس والفتوة في الدعوة في التوجيه سبحان الله. والإحسان ينبغي أن يكون في كل شيء، في كل شيء أحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والذين أحسنوا لهم الحسنى وزيادة. الرؤية لما رأوا العطاء رأوا الجهد. أحسنوا يا أخواني نحسن إحسان درجة عظيمة. يا رب تجعلنا إياكم المحسنين، فالله يحب المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبشر المحسنين، بشرهم بشرهم بالعطاء الجزاء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يا الله يدافع مدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض في سياق اليوم. الله يدافع، أنت تدافع عن إخوانك المسلمين الله يدافعين. قال ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي من أضرار المعاصي الخروج من مدافعة الله، لأن ما فيه إلا فاسق ومؤمن وكافر ومنافق طبعا. فالله يدافع عن من؟ الذين آمنوا، من استحقوا هذا الوصف. فإذا خرجت من هذا المسمى خلى الله بينك وبين عدوك. فإذا آمنت به حق الإيمان حقا ولكن حقا دافع الله عز وجل عنك، ولك أن تعيش في جو المدافع. دافع دافع الله عنك، من بيأتيك من بيأتيك والله تكفل بالمدافع فسيكفيكهم الله. يا الله إن الله يدافع، كلمة المدافع عندك ما تحتاج أن يضيف لها شيء، يعني كلمة معبرة الدفاع وزارات موجودة الدفاع دافع البلد، الله يدافع. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. إذن هنا فيه مؤمن مدافع عن وخوان ما يحبه الله، وش ظنك أن هؤلاء حظهم هؤلاء الخوانين الكفرة ذولي حظهم المدافع ولا المكر؟ يمكر به. وخوان هنا يعني كثير إيش خيانة، كفور كثير الكفران سواء النعمة هذا يعني رأي بعض المفسرين أو قيل عام كافر بالله، كافر بالدين، كافر بالحق، لا يحبه سبحانه وتعالى. مفهوم المخالفة عند الرسوليين يحب من؟ كل وفي. إبراهيم الذي وفى، الله يحب الوفاء. خيانة، سلوك مرذول، خونة، ما يحبه الله سبحانه وتعالى. خون العهد، ما يقوم بالعهد، العهد كان مسؤولا. إذن ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من صفات المنافق إذا أتوا من إيش؟ خان، يخون الأمانة، مؤمن في بالأمانة، والكلمة خلاص يكون عندها كلمة حق. أما إذا قال باطل استغفر ربه ويتراجع، ما يضره. أما يقول حق ويتراجع عنه. فالله سبحانه وتعالى لا يحب كل خوان كفور، كثير الكفر لا يحبهم سبحانه وتعالى. إذن المدافعة مشروطة بالإيمان، فإذا دخلنا في عالم الخيانة خلى بيننا وبين خصومنا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ورد في رواية السيرة أن الصحابة في بيعة العقبة الثانية كثر عددهم، أكثر من 80، متوثبين متطلعين للبلاء الحسن والتشفي من الكفار، والكفار كانوا في غفلة نائمون، فكأنهم يعني قالوا فرصة تهتبل. قالوا يا رسول الله لو ملنا عليهم. ايش معنى ملنا عليهم؟ استأصلناهم يعني. فنهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن التحفز والطاقات والتطلع النكاية ليس كافيا للمواجهة، هناك ظروف وهناك أمور أوسع من ذلك. في وقت النبي ما في حاجة أحد يجتهد، لأن الوحي يأتي من الله، أذن له من الآذن الله سبحانه. طيب هل الأمة الإسلامية تنتظر إذن من الله حتى تقرر ما تصل إليه من سكون أم مواجهة؟ أجيبوا يا أخواني، هل تنتظر؟ ما في الوحي انقطع من موت عليه السلام. طيب متى تقرر المواجهة ومتى تقرر السكون والهدوء؟ متى الجاهزية؟ طيب من يقرر الجاهزية؟ جميل، إذا تحققت. بس من يقرر هذا؟ العلماء الربانيين الذين ينتفعون بعلماء التخصص، يقرؤون الواقع قراءة صادقة، ويقرؤون النص الشرعي، ويقرؤون التاريخ، عندهم أدوات الاجتهاد. أما أن يأتي مثلا شباب، أنا أتكلم عن أي وقت، لمتى نصبر؟ لمتى نصبر؟ هل تصير مأزوم بالزمن؟ أقرأ الواقع القديم والجديد وإلى يوم القيامة، إلى متى نصبر؟ طيب إلى متى نصبر؟ طيب هل هذا كافي للمواجهات؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر على آل ياسر، شو يقول؟ صبرا آل ياسر فإنما يدخل الجنة. ما قال ترى والله الأمور قريبة إن شاء الله، ولكن قال في سياق آخر ولكنكم قوم تستعجلون. إذن يا أخواني، هذه مسائل حساسة جدا جدا، ينبغي أن تقرأ قراءة هادئة، يقرأها علماء صادقون عندهم أدوات الاجتهاد. أما بدعوة إلى متى الصبر، إلى متى الاضطهاد، إلى متى يذبح المسلمون ونتفرج من الكلام الذي يشكر على غيرته لكن ما ينطرق في الجهاد. أذن جلذن من الله، متى جلذن؟ تاريخيا متى جلذن؟ بعد الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد دعائم الدولة، عقد المعاهدات مع اليهود، رتب الجيوش. مصعب أرسل رسالة، ترى الإسلام دخل في كل بيت المدينة، فأهل المدينة مرحبون جاهزون، ضبط الأمور، درس البيئة، شاف العدد، شاف فأذن له بالمواجهة. ثم لما أذن بالمواجهة طمأنه عز وجل بأن الله على نصرهم لقدير. وهذه عقيدة، بس القضية متى تملي علينا العقيدة المواجهة بس ولا الله على نصرهم قدير قبل وبعد، وقادر ابتداء أزلي كما ذاتها أزلية، لكنه لم يأذن لهم لأنها قال بعضهم يعني أن الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر 200 يقاتلون 2000 والعشرة يقاتلون 1000 ولا لا، ثم جاء تخفيف بعد ذلك، ما كان عندهم حتى القدر ذلك 10 1000 ما كان فيه يعني عبد من حددنا يعني حتى يحدث عز وجل لهم ما وعدهم سبحانه وتعالى دفاعات غير محسوبة أن أصحاب الحق ولا لا، ما ينبغي هذا. الله سبحانه وتعالى هو الحق، ولو شاء لأمم كلهم جميعا ولا لا، أقرأ قال فرعون كله. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أخرجوا من ديارهم، إخراج أخبر به النبي من البداية، من بداية نزول الوحي، أما إخراج صعب على النفس، النفي لذلك كان من عقوبة الزاني أن ينفى. ليه؟ وهكذا قطاع الطرق ممن يعثون في الأرض فسادة أو ينفوا، ينفع عن بلده لأن في نزعة نفسية للرجوع البلد، حتى لو الإنسان أعطي ثراء وملكا تحن نفسه إيش إلى الرجوع لمضارب الصبا وإلى العيشة الأولى. فالله عز وجل بيّن أن هذه النزعة موجعة لكن في خروج يناسب خروج لذات الله، هجرة. لذلك الله سلم دعا ربه أن يمضي لصحابته هجرتهم، إلا أن البائس سعد بن خولة وحلف رواه مسلم رجع في هجرته، رجع إلى مكة، صح مكة طبعا دار الإسلام، بس الله سلم أراد من الصحابة ما يرجعون حتى تمضي لهم إيش هجرتهم، لذلك تفرقوا في الأمصار. أما الحان ماتت في البحر، أبو أيوب مات على حدود إيش قسطنطينية، ومات خلق في آسيا أو في أفريقيا أو في الأندلس سبحان الله، أو قبل الأندلس، هذه قبل الأندلس. إذن فرسلم في بداية الأمر لما سأل ورقة لما أتت به خديجة أو مخرجيهم قال ما أحد قال بقولك ليش إلا وقد أخرج، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ودي تأملون هذه، فيها لفتة جميلة جدا ذكرها ابن عاشور في التحرير والتنوير في غاية اللطف. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، وش الحق الذي ممكن يكون سبب الإخراج؟ يعني مثلا سووا مشكلات، سووا إزعاج الأمن في مكة، هذا حق أنهم يخرجون ولا لا؟ صاروا عناصر مفسدة ولا لا؟ فهم أخرجوا إيش بغير حق. جاء الاستفهام هنا، آسف الاستثناء، سبحان الله، عبارة عن يسمونه استعارة تهكمية، تهكم والله يتهكم ترى، لما يقرأون سليب القرآن يشوفون بعض الدعاة واحد يستحق التهكم، كافر معاند مكابر، توقع يعني بسجيلة يعني وافر العبارات في التعظيم، الله هنا يتحكم بهؤلاء بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، يعني هذه مشكلتهم، استهكم ترى، مثل التهكم اللي هناك، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالعز الحميد، هذه مشكلتهم، مشكلة كبيرة، ما يديهم يا أخي مؤمنون بالله، تهكم. أخرجوا اللي يطلب منكم إنه ناس ليش يتطهرون تهكم. سلب تهكم القرآن، الله يتهكم. ما ينبغي التهكم بأهل الإسلام، لأنه قد يكون فيه يحمل عليه جهل، سرعة الدفاع وكذا. أما هؤلاء الكفرة الفجرة الذين يعلمونه كما يعلمون إيش أبنائهم، جحدوا بها، حظهم التهكم حتى يحط من قدرهم عند السدج والبسطاء. إذن في قوله سبحانه وتعالى هنا الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا إيش؟ إلا أن يقولوا ربهم. هذا من الحق لا مو من الحق. الحق مثلا مجرم مفسد يخرج ولا لا؟ إذن هذا الإخراج كان علته أنهم مؤمنون بالحق، مؤمنون بأعظم قضية، لكنها لم تلامس هذه القلوب السوداء المظلمة، فتأبى قلوبهم الإيمان. فماذا يصنعون؟ يصنعون محاربة أهل الأديان، وهذا قدر أهل الدعوة أن يصبروا وأن لا ينتظروا من عدوهم إلا مثل ذلك. أذن الله والآذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، في سورة البروج ورة الأخرى، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد سبحانه وتعالى. والله النقمة الطيبة ذي ينقموا منك شارك موحد عشان تدعو للصلاح. وفي نفس السياق شف لاحظ المدافع هنا دفع الله ودفع أهل الإسلام، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد، يذكر اسم الله كثير، يذكر اسم الله فيها كثيرا، يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله هذا قوي عزيز. مش معنى الدفع هنا ولولا دفع الله القتال، مدافع على القتال. فالله سبحانه وتعالى يدافع، لاحظ هنا جعل المدافع له يدافع، ثم شرفك بأنك ستار لهذه المدافعة. أليس بإمكانه يحدث دفع كذا مباشر بدون تدخل الإنسان؟ بإمكانه ولا لا؟ أجيبوا يا أخوان. طيب الله يعجبك، أنت دافع، أنت دافع لدين، أنت عن طريق جعلك أنت ستار لقدره، عنوان لتغيير، هاي شرف لك. فالدعوة ليست مجرد تكليف، تشريف لك. حتى لو طار راسك وغيبت في السجون مرة أخرى، دعوة حديثي في سياق عام، ها جالس نفسر القرآن، هذا شرف لك أن تكون عنوان للتغيير، أن تكون ستار لقدر الله. الله يدافع، ولو دفع الله الناس يدفعون. الله شرفك بأنك تدافع، الدافع. وكان بإمكانه أن يدفع البلاء مثل ما دفع بالغرق ودفع بالصيحة، لا، هذه الأمة ما فيها العقوبات، وهذا معروف مقرر، ما العقوبات الماحقة هذه مين موجودة في الأمة دي؟ النبي ادخر دعوة إيش؟ ها، شفاعة الأمة يوم القيامة، وجعل قدر هالأمة المدافع. اقرأ تاريخ كل مدافع، صولات وملاحم حتى قيام الساعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، دفعوا، قالوا تدافع، بس لا تدافع إما على خبز أو تدافعون على سرة حصل لهم كرت ولا شيء ولا بطاقة فلوس ولا شيء، ولا يدافعون من أجل الحصول على مرضات الله عز وجل. ولولا دفع الله الناس لهدمت صوامع، صوامع الهدير الرهبان، عباد بن السكين وبيع اللي هي كنائس النصارى والصلوات اللي كنائس اليهود ومساجد. قال العلماء بدأ بإيش؟ بالأقل صعودا إلى الأكمل، ليش؟ المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. قال العلماء أن أمة الإسلام فيها بركة حتى على بقايا الرهبان والكنائس التي لم يأتي الشرع بهدم القائم منها. نصارى مقيمين على نصرانيتهم، هل تهدم كنائسهم؟ ما تهدم، يدفعون الجزية ويتعايشون مع المسلمين. تاريخ إسلامي بين ابن تيم الشيخ ابن القيم في أحكام الذمة مجلدين طبعهم، طلع طبع أربع مجلدات أحكام مقررة في الشريعة والشروط العمرية على من يرى بثبوتها ومن يرى بثبوتها يعني الطوائف من أهل العلم ثابتة، يعني يبقون على بيعهم كرائسهم بس حط لهم يعني ضوابط عشان ما يظهرون ويستعلنون وكذا. إذا صار المدافعة أهل الإسلام خير على المسلمين. في وقت عمر كان شيبان اليهود والنصارى إذا هرموا كان يؤخذ لهم الجزية يخف عنهم، ومن لم يقدر يعطيه خلاص ما يقدر خذ مزارة شباب سبحان الله، رحمة على الأم كله. وشوف هالدول الظالمة الكافرة كيف الآن تمتص الشعوب تحرقها وتتفرج على المجاعات، تصنع الجوع تعزف عليه سبحان الله. بيعهم ومساجدهم محمية بدفاع الإسلام بدماء الإسلام يا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا في الله جل العبادات. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أشرنا لهذا المعنى كثيرا بلا أدنى الإقامة في الدرس الماضي، لكن لابد من التذكير به هنا. ولينصر الله من ينصره، أنصر الله بس، أعظم ما ننصر عز وجل في ذواتنا، نصالح أنفسنا. وش القضية التي تشغلنا؟ وش الأولويات في حياتنا؟ ولاؤنا لأنفسنا أم لديننا أم لربنا؟ أنا صلى الله أعظم قضية قضية تجديد التوحيد والمتابعة لرسول الله، كيف ينصرنا على أرض الواقع؟ لابد نعترف يا أخواني، الصحابة كسروا في أحد ونزل القرآن يعاتبهم، وش قال لهم؟ قل هو ها سورة العبران تعمر العقول. صحابة انهزم طائفة منهم الغنائم، مع انهم جاءهم الامر الواضح من رسول الله لا تبرحوا اماكنكم، نزعة ضعف منكم مردنا ومنكم مرد الاخرة. احنا هزائمنا يا اخوان ما لست يائسا، انا كرس الياس، ارجو ان نكون موصفين حتى نستخرج الادوار اللي عندنا ونرتبها صح ونقوي ايماننا ونشد من ازرنا ونصدق مع الله، فلو صدقوا لكان خيرا لهم. شوف نفسك أنت، شوف العبادات، شوف الفجر العيد الآن، شوف بعض الناس بديت أئمة مساجد، إحنا الآن في درس شباب أئمة مساجد يختفون عن الصلاة الفجر، يشتكي منهم الناس يقول يمر في يومين ثلاثة أقل أكثر ما يصلي إمام مسجد. نريد أن الله يحدث النص، ما انتصرنا على النوم والشيطان والنفس سبحان الله. إذن ولا ينصرنا الله إيش من ينصره، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، تثبت القدم، قدم ما يجي كذا قلبه ما ثبت قدام الدنيا ثبت يثبت ما يقدر ينكف على الدنيا ما يقدر، لأن فيه قضية مالت قلبه قد الدنيا مسودة عليه ما يستطيع يواجه. إن الله لقوي عزيز، هو القادر، إن الله على صبل قدير قوي عزيز، بس يشوف سبحانه وتعالى هل نحن فعلا تجردنا له؟ هل خلصت نفوسنا؟ هل تبرأت من كل ولاء له إلا له سبحانه وتعالى؟ هذا السؤال. الذين إن مكناهم في الأرض، مثل النصر يجي عبر بوابة عسيرة ولادة صعبة، لأن النصر ذا له تبعات مشكلة، أما النصر ذا ما يجي إلا بتعب، هو أن النصر للتبعات قشرت في اللقاء الماضي بلدن الإقامة. إذا بنخرج من طاغوت ليبرالي إذا طاغوت إسلامي ما زينا شيء، طاغوت يسرق ليبرالي علماني إلى طاغوت إسلامي يسرق ما زينا شيء، بس الإسلام يسرق ما زينا شيء، إذن لابد من تجريد أهل الإسلام، لابد أن يصدقوا مع الله ولا يرون بارقة أمل في الدنيا. مالنا غيرك يا الله. ليش قال عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل؟ ليه؟ من الذين أنفقوا من بعد وقال وكل وعد الله الحسنى. هذه يسمونها تطيب خواطر، كلهم على مسلم يعني، الله يعرف ضعفنا سبحانه وتعالى. لكن اللي بيمكنون ذولي لازم شروط، ذولي هذا بسبب عورة علينا ذول. إذا مكنوا وهم توهم ما بعد تبرأوا من الباطل وعندهم شائبة من حب الدنيا بيصيروا مشكلة ذول، بيصيروا مشكلة علينا ذولي. الذين إن مكناهم، تمكين الشروط، نصر الله، أقاموا الصلاة، جعلوا قضية، يقومون في أنفسهم وفي مجتمعهم، اللي يخرق الصلاة ينكل به، قام على الحدود، على أمه الأربع متفقين على قتله. بس الخلاف بين الثلاثة وأبو حنيفة هل يقتل ردة ولا يقتل إيش؟ حد بس. وحنيفة يقول يقتل حد يغسل يصلى، الإمام يقول يقتل ويقتل يقتل جيفة في البر. الذين إن مكناهم في الأرض إيش؟ قاموا الصلاة، آتوا الزكاة، خرجوها بقوة بخيل ذا طلق خشب عنه مصلحته ومصلحة المسلمين. أما أن أنكرها مرتد، حظه السيف، التارك الدين وفارق الجبهة كراسه. لا يحرم من سنة ثلاثة، التارك الدين تارك ركن مو شعيرة ظاهرة ركن، فهو بين كسلان بخيل أو منكر. بخيل قصد ها، ومنكر ها، الناس من غير. إذن الذين مكناهم في الأرض إيش؟ مكناهم، تمكنوا وصلت الأمور لهم، صاروا عندهم قوة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. بس هذه طبعا من أعظم القضايا، أكثر من 30 آية، وأقيموا الصلاة والزكاة وأمروا إيش؟ المعروف. الله، شو المعروف؟ كل خير ما تعارف الناس شطرة وشرعا وذوقا يأمرون به، مكارم من الأخلاق، بر الوالدين، صلاة الأرحام، بكل خير يأمرون به. هذه قضية يوظف الإعلام، آلة الإعلام توظف الدراما كلها الخير، وينهون على المنكر، فسق الظلم والتعري والفسق والربا والفحش كل هذا يصير. وش توقع دولة ممكنة تدعو الخير تنهى عن الشر كل أدواتها وكل أجهزتها؟ وش بيصير في المجتمع؟ يقولون تجديد بن عبد العزيز رحمه الله كان متعد، عبد العزيز مجدد القرن الأول، مات 101، كان تجديد متعدد يهمنا منها الجانب اللي يهم في سياقنا. بس أقام مو في كل حي، في كل زاوية طالب علم وشيخ بعد المغرب جلسة ذكر، مثل ما قال الشيخ بكر وفدي الزايري أمد الله في عمره، يقول ظنكم لو في كل حي كل زاوية جلسة ذكر بعد المغرب جلسة بس واحد يغتسلون فيها من ذنوبهم يتقوى عزائمهم، وش بيصير؟ دل ما يتحلقون على عزك الله هلقي ويلعقون الصيام. الذين مكناهم في الأرض قاموا الصلاة، آتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، محتسبين دعمونهم، ولله عاقبة الأمور، عاقبة المتقين، عاقبة لله. بس يداول بين الذين آمنوا وخصومهم حتى يستخرج عبودية الصبر والمراغمة والمدافع. بس هذه عقائد ما تحتاج إلى إطارة نفس. ثم يطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سلم هو الصادق الأمين وهو صاحب الخلق القويم وصاحب المبدأ العظيم، بشر يحتاج إلى من يواسيه. فيقول الله عز وجل وإن يكذبوك، كذبوا محمد كذاب، يعني الكذاب لما يطلق عليه كذاب يتقبلها ويش؟ لأنه يقرر أنه كذاب، صح أنه يظهر أنه تماسك، هو من داخل معترف أنه كذاب، لكن كلمة كذاب وقع على الصادق موجع ترى. فالله يقول له وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، كما قال في سياق آخر لست بدعا إيش من الرسل في دعوتي ولا في ما يواجهني أبدا. ما في شيء غريب الدعوة ترى ما أنت كل ما يأتيك ليس شيئا جديدا ترى هو فقط استنساخ وتكريس لتاريخ بس وإعادة ولادة لواقع. ويكذبوك إذا ما كذبت وإذا ما أذيت فتهم نفسك إذا كل داهنك هذه مشكلة هذه مصيبة دي أنا في مشكلة. ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود كذبوا كلهم كذب الرسل بحق وعيد وقوم إبراهيم طيب حنيف إبراهيم حليم أواه منيب إبراهيم الذي وفى جمع الخصائل كلها خليل الله وقوم إبراهيم وقوم لوط عليه السلام ودخوه وأصحاب مدين شعيب عليه السلام وكذب موسى الكليم فأمليت للكافرين ما معنى أمليت الإملاء صورته ما معنى الإملاء أمليت للكافرين ثم أخذتهم ثم حرف تعقيب أنت إيش توقف عند خلوا الوقت واصل خلوا الوقت طيب أقرأ المستقبل أقرأ التاريخ ثم أخذتهم فكيف كان نكير جاءهم من النكارة والرعب تنكرت لهم الدنيا وتنكر لهم التاريخ. شوف الطواغيت الآن بس اللي قرأت في حياتك الطواغيت الآن اللي هرب واللي حاكم واللي قتل شر قتله واللي أحرق واللي ينتظر مثل بشار يا رب يتعجل بنكارة يحيى قيوم. فكيف كان نكير كيف الله يفيها في عرب جعل لهم مثولات لمن يعتبر الله يعتبر في اعتبار يا رب ترزقنا وياكم العظة والعبرة كل ما ينتابنا وكل ما يجرن. ثم قال فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهله إيش يصلحون أهلك سبحانه وتعالى ربك ما يظلم الناس حاشا وكلا وهو الذي نفع نفسه الظلم وما ربك بظلام العبيد. النكارة والعذاب والنكارة يعني قد تبدو أنها فيها نوع بطش ونوع كذا لكن هي حق لأنها أتت بما يقابلها. فكأي من قرية وقرية في القرآن ليس معناها القرية بالمعنى الجغرافي الساذج. قرية هي أي تجمع سكاني دولة إقليم قارة سمها ماشي أي تجمع له إطار معين تواطأ على فعل خبيث انظر ما يجري لهم سبحانه وتعالى. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر ليش تعطلت البئر خلاص راحوا الناس بنوا شيد وحفروا الآبار شيد القصور تشييد للعلماء في كثير كلام قيل التجسيس قيل التزيين قيل التشييد هو البناء العالي قصور مشيدة عالية وغالب القصور ما تكون دور واحد منيفة يعني ملفتة للنظر تكون أعلى من السور المحيط بها حتى تهفو القلوب إليها. فالله سبحانه وتعالى يقول هذه القرى انظر مثلا مدين مشيدة فكأي من قرية أهلكناها فهي خاوية على عروشها ما في أحد. هذا معنى حتى صار في الركبان التعبير عن خاوي على عروش أبي خاوي على عروش مكان خاوي على عروش. وبئر معطلة حتى استفاد منها علماء اللغة في تقريب معنى عقدي اللي هو معتقد فاسد اللي هو سميش التعطيل المعطلة اللي هو الجهمية عطلوا الأسماء قالوا سميع بلا سمع شلون سميع بلا ما يسمع يعني عطلوا السمع فهذه تعطلت البئر ما أحد يأتيها فيها ماء ما في وارد لها ولا صادر. وقصر المشيد خاوي على عروشه شاهد بالنكال اللي جرى لأهله. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. السير هنا أي نوع؟ سير حسي ولا عقلي؟ سيروا في الأرض يأتي عقلي وحسي. نعم، لكن إذا كان السير الحسي بدون سير عقلي ما ينتفع، يمر على حضارات، يمر إيه ما يقرأ قراءة واعية سبحان الله. إذن لابد أن يسير العقل والقلب، لذلك قال لهم قلوب لا يعقلون بها، وهذا من أدلة بعض العلماء على أن العقل محله القلب، مع أن الناس يعني قد يتفقون عامة الناس على أن العقل محله الرأس والدماغ، لكن ابن تيمية كعادة في المسائل المشكلة دي حط فيها تركة، قال العقل محله القلب، لكن لا يمنع أن يكون فيه تماس بينه وبين الدماغ. سبحان الله، وش المعنى؟ سبحان الله. إذن فهذا السير إذا لم يكن سيرا روحيا عقليا ما ينتفع بالإنسان، وهكذا أي أحداث تمر عليه، يمر عليه حدث ضخم، جيران يموتون في حادث، كانوا يخرجون وين راحوا؟ أي ممكن يأتيك الدور. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمع، حتى الآذان ما تسمع، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي الصدور كما قال، ما يسمع يسمع فقط التركيبات اللفظية، لكن تصل إلى المركز تترجم إلى فعل إلى حراك عقلي، لا. يا رب ترزقنا وإياكم آذانا صاغية وقلوبا واعية وأعينا مبصرة، فإنها لا تعمل أبصار. اللهم لا تعمل قلوبنا يا. اللهم افتح قلوبنا يا فتاح يا عليم، تعمل قلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب، هذا الإملاء الذي يعطيهم عز وجل الإمهال، يستعجلون مع ذلك، الله يمهلهم، إن كيدي متين. قالوا ربنا عجل نش قطنا قبل يوم الحساب. ايش معنى قطنا؟ عذابنا يعني، حظنا من العذاب تبغى قبل. يا الله، شوف القسوة كيف تصل، كيف الجذب، جذب على مستوى المشاعر. سبحان الله، شفت المسلم الواحد يخاف ويحاول يجتهد في الطاعة، يا رب لا تنزل بقارعة، لا مقيم على المعاصي والكفر ومتب. أعوذ بالله. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. شو معجلكم عليه أنتم؟ الوعد جاي، لن يخلف، لأن التأبيد على رأي جماهير اللغويين، لن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. جمهرة المفسرين يقولون أن أيامكم هذا لا تعدل الألف سنة إلا يوم. أنا شوف الآن قاعدين ننتظر بشار سنة طورت الدعوة، يوم عند ربك إيش؟ كألف، ما بعد مرة بالنسبة لأيام الله ولا ساعة، مش ساعة ولا ثانية. إيه مهل، في ناس يبون ينتظرونهم الجنة لأنهم صايعين وضايعين، عندهم ذنوب، خلها طيرها الرأس بالسكين بيروح الجنة. سبحان الله، في ناس ما زالوا الشهوة عندهم، خلهم يشوفون، تخلي الناس فيتوجهون الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يفتح لهم باب الجنة. فيه أشياء كثيرة ترى العلماء ومبينة في كتاب الله عز وجل. فالأيام عند الله غير أيامنا، وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه في أنه حليم كثير، القرآن حليم، ومن حلمه أن يبقي أهل معصيته على بطرهم وكفرهم وينظر الله سبحانه وتعالى. طبعا هؤلاء يزدادون عناد، والجهلة يزدادون اغترارا، حتى قال بعض الملاحدة في قضية سوريا، ملاحدة كفرة ينكرون وجود الله، قالوا لو في عندكم رب ياخذ، قال ما أخذ هذا، تفرج على ناس يذكرون اسمه يذبحون ويغتصبون، ملاحدة لكن الموحد غير ملحد، غير مائل، الموحد متجه لله، ياخذ كل شيء من الله، ياخذ الاقدار وياخذ الصلوات وياخذ كل شيء. رضي بالله خلاص ارض ما عنده من احكام قدريه وشرعيه جزائيه. ولن يخلف الله وعده، طبعا واضح تحتها تهديدي، تحتها معنى كبير، لكن ما يحرك الا القلوب اللي فيها ايمان لما عميت بعد. وان يوما عند ربك الف سنه مما تعدون. وكأي من قريه امليت لها وهي ظالمه، معنى امليت مره اخرى امهلتها، ثم اخذتها. ونأخذ هذا فصل في سياق آخر، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا الإمهال له ضريبة، هل تتوقع بعد الإمهال بيجي عذاب يعني بسيط؟ لو كان بسيط كان أعطاه إياه من البداية، لكن هذا التأخير عشان يعطوه فرصة، قد يقول ما ما ما بعد صحيح، ما بعد كذا، خلاص ما جتكم القوارع والدروس والعبر وقرأتم ما حولكم، أبيكم إلى المواجهة بدونكم قدرة الله وسلطة الله عز وجل. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. تلخيص لجانب من جوانب بعثة الوصلين اللي هو النذارة والبيان، حتى يستبين الحق من الباطل، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد، أنذر الناس لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. وهذه النذارة ترى ليست النبي كما تعلمون فقط، كل من ورث هالبضاعة النبوية اللي هي العلم فهو تحمل إيصال الرسالة. إنما أنت منذر، طبعا الخطاب صلى الله عليه وسلم للرسول، بس هذه له خطاب عام، الخطاب عام، أنذر الناس، زميلك، جارك، رحمك، قريبك، له خطاب عام، له أسلوب غير مباشر، انتبه تلقى الله وأنت ما أنذرت، يتعلق برقبتك، يقوله الله كما قال في سورة الأعراف، تعرف هذا المعنى. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفعلون. مش يفعلون، تركوا النذارة ولا يهمهم شيء، اللي يهتدي يهتدي أو تدي. فالذين آمنوا بس عملوا الصالحات دي لازمة للإيمان، فالذين آمنوا إيش وعملوا الصالحات، سورة العصر بسيطة، آمنوا وعملوا الصالحات، لأن يعني بعض الناس عندها الجهل مغرق مجنح، أهم شيء الإيمان. طيب الله يقول عملوا عملوا عملوا عملوا الصالحات، أعمل يا أخي. لكن طبعا الإعلام الإرجائي هذا المرجف يصور الإسلام تسامح وتطيق، أهم شيء ربك رب قلوب، وخذ منها وتنتشر المجالس السطحية البسيطة الثقافة، لكن لما تقرب من الشريعة شوف التأصيل، آمنوا وعملوا عملوا الصالحات لهم مغفرة. ذنوب تجي إنسان مثل واحدة زلة، وأجر ورزق كريم من الكريم سبحانه وتعالى، رزق من الكريم، من أحسن الله رزقه، رزق الحور ورزق الجنان ورزق كل شيء، لأنك كرمت هالدين وعظمته وكان حقك التكريم. والذين سعوا في آياتنا، وش معنى سعوا في آياتنا؟ لو قال بي كان جو جيد، سعوا فيه، أعوذ بالله. شو معنى سعوا في آياتنا؟ صدوا، سعوا فيها حرثا في الباطل وهلاكا للعقول، تشكيك وبذر الشبهات والقفز على المعاني الشرعية، تحميلها معاني باطلة. ولاحظ كلمة سعي يا أخواني، والله إنها تثير فينا الحياة، تثير فينا كوامن يا أخوان. سعوا فيش؟ في الباطل، دعوة للحياة، يسعون في الباطل، ها؟ مع أنهم يرجون إيش؟ ما لا ترجون، يرجون النار، لكن عندهم هم، عندهم هدف. وانطلق الملأ منهم أن امشوا إيش؟ واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. والله بين من سعي الناس شتى، إن سعيكم لشتى، سعي في الباطل. طبعا كلمة السعي لها معاني في اللغة كثيرة، منها إسراع في المشي، ومنها المكابدة، منها الحركة، يقدر يلبث، لا سعي على طول لين تموت أو تجيك عذر شرعي. البسعى العشر سنوات متقاعد عن الدعوة، متقاعد عن الدعوة، تسعى لين تموت، لين تعذر أمام الله سبحانه وتعالى، سعي كدح. يا ربي تعيننا وإياكم، ولا تكلنا أنفسنا طرفة عين. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، شو معنى معاجزين؟ معاجزين، ها ها ها، ارفع، مراغمين، جميل، ها، مشاقين، ها، يعني عاجزونهم بإذن الله. حتى لو مكنوا فترة، العبرة كما قلنا دائما بنص القرآن بالعاقبة، بالعاقبة. ليش؟ لأنهم كما تذكرون في بالأمس القريب، من كان يظن، بالأمس القريب أقصد الدرس الماضي، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. اللي يظن النصر الله مو بقدر، اللي يظن النصر مو بجاي لازم الله يعينه، يطلع السلم يطلع للسماء ثم يسك باب النصر اللي جاي من الله. هذا اذا قدر بيش في غيره غليله، ايش معناه؟ آه. مستحيل. يريدون ان يطفئوا نور الله يا اخوان. قال السعدي وصاحب الضلال ان اراد ان يطفئ ضوء الشمس، عمل مخجل، فكيف يريد ان يتصدر يطفاء نور الله؟ بيفوق والله متم نوره. اذا كان الله بيدافع عن الذين امنوا، من يبين يطفى امر الله؟ لا مرد له. اذن تشرف، بس تشرف بان تكون انت تاج الحمايه، انت مقدمه التغيير. لذلك قال سعوا في آياتنا اولئك اصحاب الجحيم. شوف ذلك اصحاب رزق كريم، واصحاب لان سعوا في الباطل، هؤلاء اصحاب الجحيم، اصحاب يعني صارت لهم صحبه، لا لهم صحبوا العمل للباطل، كانوا يرهثون في السعار لنشر الباطل، فكان جزاء وفاقا ان يسعرون في جهنم. وما ارسلنا من قبلك من رسول نبي الا اذا تمنى ألقى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. تذكرون تفسير هذه؟ حد يذكر تفسيرها؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسف الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. حد يذكر تفسيرها؟ طيب نروح هناك نفرح بالبعيدين. تفضل نرفع الصوت. من المسلمين الى الحبشه، طيب هذه على الروايه. طيب في روايه ليست ضعيفه، موضوعه ومع الأسف نسجت إسرائيليات بني إسرائيل ودخلت التفاسير. أن الله سلم كان يتلو الآيات هذه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالث الأخرى. ثم هكذا في الرواية والموضوعة ألقى الشيطان أمنية يعني تلاوته: وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. تمعي؟ هكذا قالت الرواية الباطلة المكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يا أيها الفاضل يتنافى مع أبسط مبادئ العصمة. إذا كان العلماء خطوا في العصمة خطوة أبعد من ذلك، هو حق معصوم عن الفواحش والمنكرات وسائر الذنوب، اختلفوا في قضية الصغائر، فكيف في قضية الوحي بلغ تبليغ بشارة أن يختلط عليه إيش الوحي، أن يأتي بشيء ليس من القرآن ويكون من نسيج للدين دين المسلمين؟ الرواية إيش باطلة وإن دخلت في التفاسير بكثير غير. طيب وإيش معنى إذن ألقى الشيطان في أمنيته؟ أكثر المفسرين أمنيته تلاوته، وبعضهم مثل ابن عاشور يقول أنا أمنيته اللي أجري عليها ما جرى عليها اللغة العربية، حتى جاب شواهد كثيرة شعرية أمنية الأمنية تمنى. لكن حتى على من يرى بأمنيته تلاوته، وأنا ذي جمرة المفسرين، يعني أن الشيطان ألقى في روع السامعين، ها سمعوا هكذا، وللنبي نطق بها كما هي، وحاشا وكلا أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلاما ليس من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا في سائر كلام، حتى عبد الله بن عمرو العاص كان شابا، صحيفة الصادقة مشهورة بالصادقة، لأنه كان يكتب كل شيء من إيش من فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالقلم، ما يعتمد على حفظه، ثم يحطه في كتابة في صندوق ورقة، وإذا جاي يحدث ما يحدث من صدره، يفتح الصندوق ويقرأ. ثم الصحيفة الصادقة أراد المشركون أن يشاغبوا معه، فقال يا عبد الله أنت تسجل كل شيء قهر وسلم، وهو بشر يضحك ويغضب ويمرح وتسجل كل شيء، مو في مقام التحديث ولا. فتوجع عبد الله بن عمرو بن العاص جرى وسلم، قال يا رسول الله إن المشركين يقولون كيت وكيت وكذا. قال اكتب يا عبد الله فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا حق، في الهزل في الجد في كل شيء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكيف مقام تلاوة القرآن يا أيها الفاضل؟ إذن ألقى الشيطان في أمنيته، هذه الرواية كلمة أرجع ما تكفي، مصنوعة مكذوبة موضوعة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن على رأي ابن عاشور ألقى الشيطان في أمنيته، يعني كان يتمنى عليه الصلاة والسلام أن يهتدي قومه كما كل رسول وكل داعية يتمنى ويتشوف ويبحث عن أنجع الأساليب، فيلقي الشيطان من المعاني من التخذيل في قلوب الناس وكذا، فقد يتحقق مراد النبي بإيمان الناس صدقه، وقد ما يتحقق، لكن الحق باقي لمن أراد أن يتمسك به. لذلك قال ينسخ الله إيش فعل الشيطان ويبقي الله سبحانه وتعالى الحق، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. كم بقي دقيقة؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوب مرض، فتن. طيب في القصة اللي ذكرها الأخ عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخرها كان في سجدة، تعرفون صورة السجدة صورة النجم، فسجد المشركون معه، فتصور أهل الحبشة، تسامع الناس الخبر أن الإسلام يعني قد دان له أهلنا مكة، فرجعوا ولكن الحال كما كان لم يتغير شيء يذكر في هذا الأمر. إذن يلج على ما يرقش فتنة، مثل ما تغيرت القبلة كانت فتنة، كان هذا الإلقاء فتنة، كذلك على من يرى بأنه هو التلاوة ألقي في قلوبهم قلوب هؤلاء شيئا غير القرآن. لكن في معنى كبير جدا أردت التركيز عليه، لكن الوقت الآن مع الأسف مو بيعلن النهاية، انتهى. دعونا نجعلنا في فائدة كبيرة جدا واضحة وفرصة للأخوة يتأملونها في نفس الآية الثانية، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض، فتنة الذين في قلوبهم إيش؟ مرض، والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. إذا كان قلبك طري ولا فيك تشوف الفتنة فبشر بالثبات، أما إذا قلبك قاسي عجل ترى استقدمت مختصرا. إذا كان قلبك قاسي وعندك تطلع الفتنة والله يستر علي وعليك. يا ربي ترزقنا وإياكم طراوة القلوب، اللهم ارزقنا إيمانا كاملا صدقا وإيمانا وإخلاصا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.